بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: الجواب المفصل. والشبهة الأولى أن من أقر بتوحيد الربوبية ولم يقصد من الصالحين إلا الجاه والشفاعة فليس بمشرك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يبدأ المصنف رحمه الله في ذكر كل شبهة وجوابها، كل شبهة وجوابها. الآن هي الشبهة الأولى، وعدد الشبهات التي ساق المصنف هنا 12 شبهة. نعم. وأما الجواب المفصل وهو الذي يجاب به عن كل شبهة بجواب يخصها، فإن أعداء الله المشركون عبدة غير الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه منها يعني السابق ما سبق ما ذكر المصنف مقدمة ثم جواب مجمل لكل شبهة تأتيك بأن فيه محكم متشابه والمحكم ورد المحكم المتشابه مثل ما ذكره. الآن يبدأ يذكر كل شبهة وردها، كل شبهة وردها. نعم. وأما الجواب المفصل وهو الذي يجاب به عن كل شبهة بجواب يخصها، فإن أعداء الله المشركون عبدة غير الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل. ما في شك لهم اعتراضات كثيرة، بسبب منهم من يتبع هواه ومنهم من يريد الرئاسة ومنهم من يريد المال على حسب أهوائهم. نعم. يصدون بها الناس عنه منها قولهم مع شركهم بالله: نحن لا نشرك بالله شيئا. يعني يدعون أنهم مسلمون، يوهمون الآخرين والعوام بأن ما فعلوه حق. نعم. نحن لا نشرك بالله شيئا وهم قد وقعوا فيه، لكن نفوه عن أنفسهم جهلا وضلالا. لكن نفوه عن أنفسهم جهلا وضلالا. أيوه. قالوا غير مشركين، لكن في حقيقتهم هم مشركون بسبب أفعالهم. نعم. لكن نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. نعم. يعني هذه شبهتهم، يعني يقولون نحن ما نشرك بالله بسبب أننا مقرون بتوحيد الربوبية، هذا معنى كلامهم. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني احنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى لو أتينا بنواقضها ما يضر، دام أهم شيء عندنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. توحيد الربوبية، ومن أتى بالشهادتين لابد أن يحافظ عليهما من نواقض، فمن أتى بناقض يناقض الشهادتين ما نفعته. مثل لو شخص توضأ نقول له يجوز لك أن تصلي بالصلاة بشرط ألا ينتقض ضوءك، فما من توضأ ثم انتقض ضوءه وأراد أن يصلي قصاتك باطلة. وكذلك من أتى بالشهادتين ثم أتى بما يناقضها وقال أنا مسلم، نقول لا، أتيت بما يناقض ذلك. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر الكيلاني أو غيره، يسمى الكيلاني ويسمى الجيلاني. نعم. أو غيره ممن له جاه ومنزلة ومقام كبير، ولكن أنا مذنب ولم أؤهل إلى الطلب من الجانب الأعلى. أيوة. فهمت الشبهة؟ يعني يقول أنا أشهد بأني مسلم وأشهد بأن الله واحد وأن يسلم بأنها رسول، لكن ذنوبي كثيرة وأنا أستحي أطلب من الله أن يغفر لي ذنبي، فأذهب إلى هؤلاء الأموات وأقول لهم: يا أموات قولوا لله يغفر لي الذنب. هذه الشبهة. وشبهتهم في ذلك يشبهون الله بالبشر، فقالوا كما أن الرئيس عنده حاجب، نقول للحاجب هل ندخل عليك أم لا، وقل للحاجب يسامحني، فقالوا فكذلك الرب، لكن الله نهى عن ذلك وقال: وإذا سألك بعدي عني فإني قريب. وقال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، بل نهاهم عن دعاء الأموات: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهذا هو الشرك الأكبر. فإذا لاحظت أن شرك المشركين الأوائل يطلبون من الأموات أن الله يغفر ذنب ذلك الرجل، أما شرك المشركين اليوم لا، إلحاد كما أخبرناكم سابقا، يقولون يا ميت اغفر لنا اشفع لنا ارحمنا يسر أمورنا، فينسون الله تعالى الله عن ذلك. نعم. ولكن أنا مذنب ولم أؤهل إلى الطلب من الجانب الأعلى، والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. لكن نقول كما أن الصالحين أصبحوا صالحين وارتفعت درجتهم عند الله بسبب أنهم طلبوا من الله حاجاتهم، أن تطلب حاجاتك من الله كما هم طلبوا حاجاتهم من الله. نعم. فأطلب منهم وهم يسألون ويطلبون لي ويقربوني إلى الله زلفى، ولا أطلبهم ذواتهم. أيوة، يعني أنا ما طلبت منهم شيء، وإنما قلت لهم أدعو الله لي أن يغفر ذنبي ويشفيني. أيوة، هذه شبهة شيطانية. نعم. فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا. أيوة، يعني هم مقرون بتوحيد الربوبية، وهم يعلمون أن هبل ما ينفع ولا يضر بذاته، موقنون بذلك معترفون. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض قلنا الله، يعرفون ما ينفع. وإنما يقول يا هبل ادع لنا ربك نزل المطر، والعياذ بالله. نسوا الله واتجهوا للجمادات. نعم. ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وأن الله هو النافع الضار وحده، مثل ما قال الله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم يعلمون أن يدبر الأمور هو الله، لا الأصنام ولا الأموات. نعم. وإنما أرادوا الجاه والشفاعة فقط. أي أرادوا الجاه والشفاعة عند الله فقط، يعني يقولون والعياذ بالله بأن هبل واللات والعزى أقرب منا إلى الله. هذا حجارة صنم تكسرها تتكسر، كيف تكون أقرب منك إلى الله؟ والله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، وقال هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالله رفع وشرف وقال وقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فكلها مسخر الإنسان، فكيف تحقر نفسك وتجعل الجماد أفضل منك؟ نعم. تعلقوا عليهم لأجل جاههم عند الله. تعلقوا عليهم يعني بهم. نعم. فإن المشرك الذي نزل فيه القرآن هو هذا دعاء من يشفع لهم عند الله، لا أنه يخلق ويرزق. يعني هذا هو نفسه شرك المشركين تماما. نعم. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه، واقرأ عليه الآيات الدالة على هذا وهذا. وهذه الشبهة المصنف كما سيأتي، هذه الشبهة الأساسية. تمام. ما بعدها تفصيل لها، تفصيل يفصل ويتوسع فيها، لكن هذه شبهتهم. شبهتهم هؤلاء ندعوهم عند الله زلفى أفضل منا، أي شبهتهم ما عداه ترتب عليها. نعم. اقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه، اقرأ عليه الآيات الدالة على هذا وهذا. الدالة على أن شرك المشركين ما هو، واقرأ عليه بأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر. نعم. وأنهم مقرون بذلك، ولئن سألت من خلق السماوات ولو سخر الشمس والقمر ليقولون الله قل الحمد لله، والأكثرهم لا يعقلون. نعم. فمن الآيات الدالة على إقرارهم بالربوبية قوله تعالى قل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل فقل أفلا تتقون. أيوه فسيقول الله معترفون بأن هذه بين الأموات والأصنام ما تدبر شيئا لكن الشيطان والعياذ بالله. نعم. وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إلى قوله فأنى تسحرون. أيوه. فكيف تنصرفون من الباطل من الحق إلى الباطل. نعم. وقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. نعم لا يعقلون ولا يعلمون ولا يتقون وأن يسحرون. يعني كل ذنب في القرآن أتى لمثل هؤلاء. نعم. وقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. أيوة يعني معترفون بهذا. إذا كنتم معترفين بأن الله مالك الملك لماذا ما تتوجهون لذلك المالك القوي الغني القدير العظيم وتذهبون للحجارة والأصنام والأموات والرفات. نعم. نعم. وغير ذلك من الآيات. نعم. واقرأ عليه الآيات الدالة على أن الله كفرهم بشركهم في الإلهية. يعني شركهم بتوحيد الألوهية. يعني أن توحيد الربوبية ما نفعهم. وكفرهم لخللهم في توحيد الألوهية. نعم. وأنهم ما أرادوا إلا شفاعتهم وتقريبهم. نعم. وأن هؤلاء تقريبهم من الله. نعم. وأن هؤلاء ما زادوا على ما فعله المشركون الأولون. نعم. ليتبين أنه في عماية مما جاءت به الرسل. نعم. يعني عمي عليهم ما جاءت به الرسل وخالفوا ما جاءت به الرسل واتبعوا الشياطين. نعم. ليتبين أنه في عماية عما جاءت به الرسل ومعاكسة لما جاء به الرسل كقوله تعالى إن خالفوا ما جاءت به الرسل وانعموا عن طريق الحق. نعم والعياذ بالله. نعم. كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. يعني هذه من أدلة على أنهم لم يطلبوا منهم إلا الشفاعة والزلفة ويعبدون لله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء الله. نعرف لا يملكون شيئا لكن نطلب شفاعتهم. نعم. وقوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يعني شبهتهم أمران يطلبون من أموات والحجارة أمران الزلفى والشفاعة. كيف زلفى؟ يعني اطلبوا لنا من الله كذا أنتم أقرب منا. الشفاعة اشفعوا لنا عند الله يغفر لنا. نعم. وقوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. شوف شفاعتهم شفاعتهم يطلبون الشفاعة. نعم. وقوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم. شفاعة هم بس يطلبون شفاعة وزلفة الجاه. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ونظائرها من الآيات الدالة على أنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الجاه والشفاعة. الجاه اللي هي الزلفة والشفاعة. الجاه يعني أنتم أقرب منا إلى الله وما لكم ذنوب فاطلبوا لنا من الله كذا وكذا. الشفاعة اشفع لنا كذا وكذا. نعم. فحاصل جواب هذه الشبهة أنك ما زدت على ما أقر به المشركون الأولون، ولا زاد فعلك عن فعلهم، بل أنت وهم سواء. هذه الشبهة الأولى. نعم، الشبهة الأولى ما نعبد ولا يقربون إلى الله زلفى هو شفاعة، رد عليهم هذا هو الشرك المشركين تماما، وما زدت عليهم في شيء. الله أعلم.